حبيبي خالق الأكوان حبك سعدك الإنسان ترى منتهى عن دربك قلبه يمتلي أحزان قلبه يمتلي أحزان حبيبي خالق الأكوان حبك سعدك الإنسان ترى منتهى عن دربك قلبه يمتلي أحزان قلبه يمتلي أحزان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حبيبي انت يا ربي قربك عوني في دربي اذا ما الدنيا ضاقت بي احس بعطف منك حنان احس بعطف منك حنان حبيبي انت يا ربي قربك عوني في دربي اذا ما الدنيا ضاقت بي احس بعطف منك حنان أحس بعطف منك حنان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنا عبد تحت أمره بمثل النجم والقمر لكن فضله بره فضلني على الأكوان فضلني على الأكوان عبد أنا عبد تحت أمره بمثل النجم والقمر لكن فضله بره فضلني على الأكوان فضلني على الأكوان قلبه يمتلي أحزان قلبه يمتلي أحزان حبيبي خالق الأكوان حبك سعدك الإنسان انتهى عن دربك قلبه يمتلي أحزان قلبه يمتلي أحزان يا الله يا الله على رملك كتبت اسمك قال الرمل أنا أحبك قالي حب مني حبك لمستك كل حب وحنان لمستك كل حب كتبت وحنان على رملك كتبت اسمك قال الرمل أنا أحبك قالي حب مني حبك لمستك كل حب وحنان والله لمستك كل حب وحنان محمد سيد العشاق نبينا كم وكم مشتاق للقيا ربه الخلاق صلاة الله على العدنان صلاة الله على العدنان محمد سيد العشاق نبينا كم وكم مشتاق للقيا ربه الخلاق صلاة الله على العدنان صلاة الله على العدنان حبيبي خالق الأكوان حبك سعدك الإنسان انتهى عن دربك قلبه يمتلي أحزان، قلبه يمتلي أحزان. حبيبي خالق الأكوان، حبك سعد كل إنسان، انتهى عن دربه. قلبه يمتلي أحزان، قلبه يمتلي أحزان.